وهي مصامدي انه بقاتلوا. يا اخي بارك الله فيك، انت يجب ان تخضع عقلك ورأيك لشرعك، مش تخضي شرعك لعقلك، لانه لا تؤاخذني مهما كان عقلك انت جبار وكبير وكبير جدا، فانت لا تساوي شيئا بالنسبة لعقل الرسول عليه السلام الذي نزل عليه الوحي اولا ثم طبقه كما انزل عليه ثانيا. فهو الذي هاجر من مكة الى المدينة، فلماذا لا يقتدي المسلم بمهاجرته من البلد الذي فيه الكفار؟ حشتك انت وغيرك، ايه هذا اخلينا البلد للكفار. ايه نعم، لازم تخلوا البلد للكفار مشان تتهيئوا لاخراج الكافر من بلدكم الذي احتلكم فيه. ذلك هو ما فعله الرسول عليه السلام، ولذلك بعد ان هاجر هو اصحابه من مكة الى المدينة ماذا فعل؟ تهيأ لغزو مكة، ولذلك فتحها، وكان قبل ذلك يجمع المسلمين ويحشرهم حشرا في المدينة استعدادا لغزو البلد الذي اضطر من المشركين انفسهم ان يخرج منها. فبعد ان مكنه الله عز وجل مكة وفتحها قال لا هجرة بعد الفتح. ولذلك لا تحكم عقلك، لو كنت من اعلم علماء الدنيا فما اوتيت من العلم الا قليلا. وكيف وانت يمكن نعم، ولكن الى اي منطقة هاجر؟ ما كلها محتلة زي الضفة. لا ليسوا سواء. لا اسمح لي تفضل. انا بوافقك على شيء من كلامك، لكن ما بوافقك ان كل محتل. لا، لانه في احتلالين، اسمح لي، في احتلال عسكري وفكري وثقافي، وفي احتلال فكري وثقافي، وما في احتلال عسكري. فالان انا بسألك، السعودية مع الأسف الآن احتلها الأمريكان، فهل أنت تعتقد أن السعودية الآن هي كقبل 20 سنة؟ فيه الله يهديك. نعم، من يوم ما تولى آل سعود في السعودية الله يهديك. الله يهديك. نحن ما بدنا نشتغل بالأهواء، بدنا نشتغل بدراسة الواقع. هل قبل 10 سنين 20 سنة كنت ترى الصور منتشرة في السعودية؟ بس على بعض ناس. أرجو أن تجيب بارك الله فيك. على بعض ناس، لكن شو بعض ناس؟ شو بعض ناس يعني؟ الصور التي تعلق الآن في دوائر السعودية، الملك ونائب الملك وأخو الملك وليمات واللحية إلى آخره، هذه كانت موجودة قبل 10 سنوات؟ طيب إذا ما بتعرف شو واجبك أنت؟ أنت اللي ما بتعرف باعترافك شو واجبك؟ كمان ما بتعرف؟ لا لازم أعرف شو واجبك. واحد ما بيعرف أتعلم. ها، واجبك لازم تقول كما قال رب العالمين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أنت ما بتعرف فاسأل الذين يعلمون. طيب اسأل من شئت من كبار القوم هنا، سألني أنا اللي حججت 30 حجة وما أدري كم عدد العمر اللي اعتمرتها وأقمت في المدينة 3 سنوات. أنا بقول لك إنه هذه الصور ما كانت معروفة من قبل أبدا، ولا كان في سفارة من السفارات السعودية أول ما تدخل ترى الصنم أمامك، ما كان هذه ظاهرة أبدا. كيف تقول أنت إنه الآن مثل ذاك الزمان؟ هذا غلط، هذا غلط. لذلك يا أخي بارك الله فيك، نحن مو قصدنا نحكي عن قوم او جماعة، بس يجب انه انتم كفلسطينيين ما تتحمسوا لبلدكم وتخالفوا شريعة نبيكم لأنه ما بناسب حكم الشرع لعقولكم، هذا ما يجوز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا بسألكم الآن سؤال، الذين خرجوا من ديارهم كرها من الفلسطينيين غيرهم، هم أفضل عند الله أم الذين هاجروا لأن الكفار احتلوا بلادهم؟ سؤال، تعرف تحكي ما بتعرف تسأل أهل العلم. هجرنا من فلسطين، ما عم اسألك أنت، عم اسألك نوعين من الفلسطينيين. نوع منهم هربوا، هل طلب يأخذ شيء من يعني مما يقال ايش خف حمله وغلى ثمنه، وهاجروا هربوا واحتلوا مساجد حتى يجد مأوى الى اخره، ولا هذي خرج عن تخطيط وعن تفكير اسلامي صحيح انه هذا البلد احتله اليهود فانا بدي اخرج الى بلد اسلامي اخر؟ ايهما افضل؟ اللي خرج مشان دينه حفظ على دينه. بارك الله فيك، بس انا ذكرت لك اثنين، اللي الاول ولا الثاني؟ اللي خوفا على دينه. اللي الاول ولا الثاني؟ الله يهديك، انا ما عم اخلي لك كلام يعني يكون معنى. حرصا على دينه. الاول ولا الثاني؟ الثاني. طيب قول كلمة مختصرة. على فنحن الان نقول هكذا، بدل ما يفر خوفا من القتل من السلب والنهب يفرون الى الله، ففروا الى الله. هذا الفرار الى الله اليوم معدوم. نتمسك باوطاننا وببلادنا تمسك الكفار، ما في فرق بين المسلم والكافر. هنا قضية انا اريد ان الفت نظركم بصفتكم مسلمين. انتم بتعرفوا يمكن جميعا ان هناك لفظة مشهورة على لسنة الناس هي حب الوطن الإيمان. شو هي؟ الإيمان. اخليك معي يا ابو فارس. حب الوطن من الإيمان. هذا بيقول ان الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عجيب، عجيب والله عجيب. وقف على مكة يوم هاجر اسمع الله يهديك، قال والله انك احب بقاع الارض الي. اسمع الله يهديك، ما بيجوز مصادر الكلام. انا بدي وصلك لهذا الحديث. بارك الله. انا ما عم اقول لك حب الوطن مملية وما بيجوز، لا. اولا عم الفت نظرك انه هالجملة اللي هي شائعة بين الناس ان الرسول قال حب الوطن من الايمان، هذا كلام ما انزل الله به من سلطان. اذا الرسول ما صح عنه انه قال حب الوطن من الايمان. نرجع منقول سؤال فقهي، سؤال فقهي، بعد ان طهرنا الاذهان من كون الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هل صحيح أن حب الوطن من الإيمان أم يجوز حب الوطن؟ في فرق، شيء يجوز وشيء له علاقة بالإيمان. أي شيء له علاقة بالإيمان فهو مستحب وأنت صاعد حتى يصير فرض، صح ولا لا؟ لكن الأمر الجائز سواء عليك فعلته أو تركته. حب الوطن أمر غريزي، حب الوطن أمر غريزي مثل حب الحياة ومثل كراهية الموت. فالإنسان بحب الحياة لا يمدح ولا يذم، لكن يمدح ويذم باعتبار ما يتعلق بحياته، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره

وذهب إلى البلدة الفلانية لأن أهلها صالح. في الطريق جاءه الموت، جاءه ملك الموت، جاءته معه ملائكة العذاب، ومن جهة أخرى جاءت ملائكة الرحمة. فتنازعت الطائفتان، كل من الطائفتين يدعي أنه من حقه. ليه؟ الطائفة الأولى أن هذا قتل 100 نفس، هذا لازم نحن نطاري روحه بالونش. الطائف الثاني يقول لا، هذا تاب إلى الله عز وجل. فأرسل الله إليهم حكما فقال لهم قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي أقبل إليها. فوجدوه إلى القرية التي خرج إليها أقرب من القرية التي خرج منها، فتولته ملائكة الرحمة. إذن ماذا نأخذ من هذا الحديث؟ أن المسلم يجب أن يختار البلد التي يشعر بأنه يتمكن فيه أو فيها من القيام بشريعة الله أكثر من البلد التي يعيش فيها. الآن يا جماعة خلينا نكون صريحين متناصحين. إلى ما قبل السنين الأخيرة، ما أقول دخول الأمريكان في السعودية، شو رأيكم حجاب نساء السعوديات أحسن ولا حجاب الشاميات الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين؟ قولوا صريحة نشوف. ما خص، لا ما بيجاوب. في حجاب هذا ما بيجاوب. في ما بيجاوب. مش كل المناطق وحديها. ما بيجاوب الله يهديك. مش كل المناطق وحديها. يا شيخ الله يهديك، خليك منصف في البحث. صح. أنا ما أقول لك النساء السعوديات بعامة والنساء الشاميات بعامة، أما أنا ما بتقول في هيك أحسن من هيك. نعم. لكن لا، مو هيك السؤال، كل سؤال له جواب الله يهديك. انا هلا بقول لكم في هالجماعه هذون فيهم صالحين ولا لا؟ بتقول نعم، لكن ما في برا اصلح منهم؟ الله اعلم. الله اعلم، ما بعلم بالقلوب الا الله. لا انا لا اعلم بالقلوب. الله يهديك. الله يهديك. أبو إيش أنت بقول لك؟ أبو بكر. لازم يكون لك قدوة بأبو بكر الله يرضى عنه. ما بيحكي يا أخي. الله يهديك. أنا عمل لك اكشف عن القلوب. تقول لي هل مثلا هل يوجد برا أصلح من الموجود؟ إيه. ما بتعتقد أنه في برا هل بعد الملايين المماليه؟ إلا لا أمام الله على خلق منها الصالح والطالح. شوف أبو بكر كيف غير الكلام. هالملايين المماليني هل برا؟ نعم. ما في واحد أحسن من كل الجماعة دول؟ ايش الكلام؟ ما بعرف الله اعلم. انا بعلم شو في برا ولا هذا الخير والشر بيد الله. طيب في عدة اسئلة هنا. يقول السائل يعني اولا ما يتعلق موضوع فلسطين والجهاد هناك، بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدلة بموقف الصحابي ابي بصير وتقوم بما يسمى عمليات استشهادية، لا أقول انتحارية. فالسؤال يقول فما حكم هذه العمليات؟ عم تشوف الحكم. كم صار لون؟ 4 سنوات. ايه. ربح ولا خسره؟ خسره. قال من ثمارهم تعرفون، وما يبدا مناقشة بدا جدل. استدلالهم بموقف أبي بصير. شو عمل أبو بصير؟ عمل مثل ما عملوا الجماعة هلا ولا خرج؟ خرج. رجعنا حيث كنا. نعم خرج. هذون خرجوا؟ اي نعم، هم يقومون بعمليات من الخارج، من خارج فلسطين الى داخل فلسطين.

انه يرى الرسول يأمر بالاعفاء ويطبق اعفاء عاما ثم هو يخالفه الى ما نهى عنه، هذا امر مستحيل. شيخنا مدام الكلام الله يجزاكم الخير على البدعة في هذا الموطن، ما معنى قول النبي صلى الله تعالى وسلم في اكثر من حديث فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما المقصود في النار؟ هل هي وصاحبها وهل هناك المكث فيها بقدر الفعل اللي قام فيه، ام ان البدعة هي نفسها تكون في النار دون صاحبها؟ هو المقصود صاحبها، لان البدعة ليست اولا جسما انما هو معنى قائم في بعض الاجسام، ثانيا هي لا تكلف لتحرق بالنار. وهذا الحديث يشبه تماما قوله عليه السلام أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار، يعني صاحبه في النار وليس الإزار، لأن الإزار كذلك. البدعة هو معنى يتمثل في الإنسان من حيث إحداثه في الدين، فإذا أحدث فحينئذ بسبب إحداثه هذا بدعته توصله إلى النار، واضح؟ بقدر العمل اللي قام فيه. نعم. نعم. إن سمحت ثلاثة أسئلة. زد زادك الله من فضلك. الله فيك. في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أقرأت القرآن على حرف أو حرفين حتى بلغ 7 أحرف، فيقول عليه الصلاة والسلام كلها شاف كاف، إن قلت سميعا بصيرا أو قلت عزيزا حكيما، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. نعم. ما معنى هذا الحديث؟ معنى أن الألفاظ السميع والبصير إذا كان هناك قراءات متعددة الألفاظ فقرأ بشيء منها فلا ضير ولا حرج عليه، هذا من جهة. من جهة أخرى إذا لم يكن هناك قراءة ولكن وضع لفظة سميع مكان بصير أو بصير مكان سميع فهذا لا يفسد طبعا معنى الآية، بعكس ما إذا ما وضع آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة، هذا بلا شك لا يجوز ويفسد المعنى ويفسد التلاوة، فهذا الذي يبدو من معنى هذا الحديث الصحيح. قد شيخنا على ذلك لو بدل مثلا مسلم بصيرا مكان عزيزا سبحانه هل يفتح عليه؟ أقول إذا كان هناك قراءتان لا يفتح عليه. نعم. مثل مثلا مالكي وملكي. نعم. أما إذا كان ليس هناك قراءة فيفتح عليه. نعم. لأنه المقصود ليس أن لا يصح الخطأ مهما كان شأن الخطأ، لكن المقصود التيسير وعدم التحجير على هذا الذي يقع في مثل هذا الخطأ، أما الفتح فهذا شيء آخر. نعم. كرمك الله. سؤال آخر شيخنا، التولة يقول عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيء يصنعونه يحبب المرء إلى زوجها، ويقول الشيخ بن باز جزاه الله خير يقول بأن هذه التمائم التي تعلق على الصغار، فما ضبط التولى الله يكرمك؟ هي الكتابة التي يقصد بها تحقيق شيء بطريقة غير مشروعة، ومن هذه الطرق المشروعة الحجب. نعم. التي تعلق على العنق او تحت الابط او على الصدر او الى اخره،

الجواب الآن